ثم قال: وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وهذا خطأ، لأنه حتى كلمة جسم كلمة فضفاضة، ما المقصود بالجسم؟ هم أنفسهم يختلفون في تعريف الجسم، فأحيانا يقصدون بالوجود بالجسم الوجود الذاتي حتى الغيبي الذي لا يعرفونه، يقولون إذا أثبتنا وجوده أثبتنا جسميته، وهذا ما يلزم. هناك مخلوقات نعلم أنها موجودة ولا نجزم بكيفية الجسمية، لأن هذه كلمة تنبني على انطباع الناس في عالم الشهادة، والغيب لا يقاس على الشهادة. فحينما يعرفون الجسمية يعرفون الجسمية بما يفهموه هم من حواسهم، وأمور الغيب ليست خاضعة للحواس إطلاقا، فلذلك تحكمهم في الغيب بما يتحكمهم به في عالم الشهادة يدل على ضعف عقولهم وقلة تبصرهم، وأنهم هم الخراصون الذين قال الله فيهم: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غايصين في غمرة هذه الأفكار، لا يدرون عن الحقائق، بل يحولون الحقائق إلى أوهام ويحولون الأوهام إلى حقائق، وهذا هو اللي صاير فعلا في منهج الفلاسفة، يحولون الحقائق إلى أوهام. وصل الآلنر إلى عند كثير من الفلاسفة إلى التشكيك في الموجود، حتى أن بعضهم يشكك في وجوده بنفسه، لأنه يعني سرح خياله، ثم جزموا بوجود خيالاتهم، الخيالات اللي يتخيلونها جزموا بأنها وجود وهي مجرد أوهام. فعلى هذا الشيخ أسقط هذه الاعتبارات عندهم، لأنهم ما عندهم إلا هذا المسلك، مسلك التوهم، يتوهمون ثم يصدقون أوهامهم، يتوهمون النفي فينفون، يتوهمون الإثبات فيثبتون. ونحن نقول لهم: ما أدركتم كيفيات حقائق علم الشهادة فكيف تتكلمون بالغيب؟ بل الكيانات الغيبية والتي يقترن فيها عالم الشهادة بعالم الغيب لا تعرفونها. ونقول لهم: أرواحكم هل تعرفون حقيقتها؟ ما يستطيع منهم أحد أن يجيب. عقولكم هل تعرفون حقيقتها؟ هل العواطف والمشاعر عند الإنسان هل نعرف حقيقتها كيفيتها؟ لا. إذن نقول لهم: أنتم ما عرفتم ما في أجسادكم وفي رؤوسكم عشان تتجاوزون عالم الشهادة آخر، بل ثم تتجاوزون عالم ملكوت السماوات والأرض، بل تتجاوزون الغيب البحت، تتخرصون فيه بغير علم، ثم تجرؤون على أسماء الله وصفاته وأفعاله فتحكمونها بمقاييس المخلوقات. هذا هو التشبيه بعينه، وإن أدى بكم إلى التعطيل لكنكم ما عطلتم إلا حينما تخيلتم ثم جعلتم خيالاتكم حقائق وشبهتم فنفرتم من التشبيه، وكل ذلك أوهامهم بأوهام بأوهام، مقدمات وهمية ونتائج وهمية. طيب، ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن الطريق الصحيح، الطريق الصحيح في قوله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. فالطريق الصحيح هو نفي النقص. إن كان اللفظ الذي يقولونه تشبيه يقتضي النقص فنحن ننفي النقص عن الله عز وجل، إن كان لا يقتضي النقص فنحن نثبته ولا نسميه تشبيه، هم الذين توهمونه تشبيه. فالطريقة الصحيحة هو أن الله عز وجل تنفى عنه النقائص، يثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت لله الكمال المطلق بلا قيود، وما يشعر من نقص ينفى، فننفي النقص والعيب. ومن الأمور المنفية المثل المماثلة، لأن المماثلة منطابقة من كل وجه، أما المشابهة فيها تفصيل، لأن المشابهة لا تعني المطابقة من كل وجه. ثم أيضا بعد ذلك بدأ: فإن قيل قيل فإن قيل قيل، يعني يرد عليهم، صفحة 125، وهو ما يسمى بالتشابه الجزئي، وهو حقيقة قاعدة شرعية، وهو أنه إذا وجد تشابه جزئي فلا يعني المشابهة الكلية التي يبنى عليها نفي الصفات. ما معنى التشابه الجزئي؟ هو أن نجد في معاني صفات الله التي هي كمال مطلق معاني توجد في المخلوقات ناقصة. فالعلم المطلق عند الله عز وجل يوجد منه علم عند بعض المخلوقات ناقص، القدرة اللي هي كمال لله عز وجل يوجد عند بعض المخلوقات قدرة لكنها محدودة وناقصة، وهكذا الرحمة وكذا الحكمة وهكذا بقية كثير من الصفات التي جعل الله منها في الخلق جزء يسير. فهذا التشابه الجزئي لا يعني المشابهة من كل وجه، ولا يعني المماثلة من باب أولى. هم بسبب التجاه أي النفات، بسبب التشابه الجزئي نفوا الصفات، لأنهم ما أدركوا أن التشابه الجزئي ليس استنقاصا لله، لأنه كله موهبة من الله عز وجل. فالصفات التي جعل الله منها في خلقه هذه موهبة من الله عز وجل، ولذلك جعل الله من رحمته في قلوب العباد رحمة، لكنها لا تمثل شيئا إزاء رحمة الله عز وجل، هي جزء يسير. وهكذا بقية الكلام. بعد ذلك تكلم عن القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال، يقول: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال، يعني بالله لله عز وجل كالوجود والحياة والعلم والقدرة وكل صفات الله صفات كمال، فإنها إذا أطلقت على الله عز وجل لم يكن في ذلك، أي هذا الإطلاق، ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، بل ما من عاقل يقترن في ذهنه أن هناك وجوه تقارب بين الخالق والمخلوق. فإذا تكلمنا عن وجود الله عز وجل وأنه موجود، أو عن حياة الله عز وجل وأنه سبحانه الحي القيوم، عن علمه وقدرته، فلا يعني ذلك أن ما يوجد عند المخلوقين يعني يكون كما هو للخالق، ولا العكس كذلك، ما يوجد عند الخالق لا يكون كما هو عند المخلوق، فإن هذا بقدر وهذا بكمال مطلق. قال: ولهذا، وهذه مسألة مهمة بعده مباشرة المقطع التالي، قال: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا هو حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. ما هو هذا؟ دعواهم أن أي إثبات لأي صفة لله يقتضي المشابهة حتى صفة الوجود، فلذلك نفوا عن الله عز وجل، هؤلاء الغلاة نفوا جميع الأسماء والصفات، قالوا: لأنها تشعر بالمشابهة. طبعا ربما يكون هذا من باب الإلزام، يعني هم ألزموا بذلك لأنهم وضعوا القاعدة، قد يكونوا فصلوا أو لا فصلوا أو ما فصلوا الله أعلم، السلف ما نقلوا عنهم تفصيل، إنما نقلوا عنهم هذا المبدأ، والمبدأ هدام، وهو مبدأ نفي الاشتراك حتى اللفظي، ونفي الاشتراك يقتضي نفي جميع الأسماء والصفات الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يخلو الأمر من اشتراك لفظ. يقول إن السلف لما أدركوا هذه القاعدة عند الجهمية، وهي قاعدة نفي أي مشاركة بين الخالق والمخلوق حتى وإن كانت لفظية، أدركوا أنهم معطلة وسموهم بذلك. ولذلك قال: وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، لأن هذا يلزمه بإثبات الوجود، والوجود لابد أن يتضمن الصفات، ما من موجود إلا ولابد أن يكون موصوف. ولذلك هو يرى الحلول كما أثر عنه حينما خرج من خلوته التي خلى به الشيطان فيها وخرج إلى الإلحاد الكامل، يقول أنه خرج من خلوته وقال: هو ذا في الهواء، هو ذا في كل شيء، يعني الله عز وجل تعالى الله عما يقول. يقول: وربما قالت بعض الجهمية: هو شيء لك الأشياء. نعم، قد يكون هذا منه وجه حق ومنه وجه باطل. هو شيء لك الأشياء، نعم، لكن لك الأشياء يعني بمعنى لا يوصف ولا يسمى، هذا باطل. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم، أو نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. ثم بعد ذلك تكلم عن معنى المشترك الكلي، وهذه مسألة كثير ما ينخدع بها يعني المتأثرين بمناهج الفلاسفة، وقد أشكلت على كثير من المتكلمين، وهي من أسماء المعضلات التي جعلتهم يخوضون فيما لا يعلمون، وهو أن الاشتراك يقتضي نفي أي علاقة مشاركة، الاشتراك اللي هو الاشتباع. ولذلك منهم من نفى الأسماء والصفات كلها، ومنهم من نفى الصفات، ومنهم من أول الصفات لوجود ما يسمونه الاشتراك. الشيخ يقول إن الاشتراك الكلي المطلق الذي به علقوا أحكام واقعية وهو ليس بواقع، هذا الاشتراك الذي في الأذهان هو اشتراك خيالي، يقول الاشتراك الكلي في الأذهان وليس في الواقع، إذا طبقته في الواقع لم يعد اشتراك. ولنأخذ مثلا صفة الوجود، هذه كلمة عندما نطلقها كلمة كلية ما خصصنا بها شيء. الوجود، أي وجود؟ كلمة كلية. الشيخ يقول هذه الكلمة في الأذهان ما خرجت للواقع. عندما نقول الوجود، وجود الكون، خصصنا الصفة هنا، فخصصنا الوجود بالكون، فعرفنا أنها قيدت بشيء. الوجود، الوجود الإنساني، خصصنا الوجود بالوجود الإنساني، فلما خصصت صارت واقع. أما قبل أن تخصص فهي في الذهن فقط، وما دامت في الذهن يقول لماذا ترتبون عليها أحكام؟ لماذا تعتبرون الوجود قاسم مشترك وهو في الذهن، مع أننا إذا خصصناه لم يعد قاسم مشترك؟ إذا خصصنا الوجود صرفناه إلى الخالق عز وجل فهو وجود يخصه وهو الكمال، إذا أضفنا الوجود للمخلوق فهو وجود يخصه وهو النقص. فالشيخ يحاكمهم إلى أنهم فعلا تخيلوا خيالات وبنوا عليها أحكام، وهذا في جميع أصولهم التي نقضوا بها الوحي، سواء بتعطيل أو بتأويل أو بنفي بعض الشيء وإثبات بعض، كل هذا مبني على خيالات وهمية هي في أذهانهم ليست في الواقع. وهذا القدر سمى القدر المشترك الكلي، لا يوجد في الخارج، يعني لا يوجد في الواقع، لا يوجد في خارج الأذهان، مو في خارج الكون، لا، في خارج الأذهان. فالخيالات في الأذهان ليست واقع حتى تكون هذه الخيالات منطبقة على الواقع. كذلك الأوصاف ليست واقع حتى ننسبها إلى موصوف. فصفة الوجود كلمة مطلقة ليست واقعية، فإذا نسبناها إلى موصوف أصبحت واقعية. إذا قلنا الإنسان موجود، إذن نسبنا هذا الوجود لمن؟ للإنسان، فأصبح واقع. إذا قلنا الله عز وجل موجود فهذا وجود خصصناه بالخالق عز وجل، فهو الوجود المطلق، الوجود الكامل، لا مطلق الوجود. هذه من الأشياء اللي استطاع الشيخ رحمه الله في درء التعارض وفي بيان تلبيس الجهمية أن يعني يوقعهم أو يحشرهم في طريق مسدودة لم يستطيعوا أن يتجاوزوا، ولذلك هذا الأمر، ولذلك ما رد عليه أحد من أهل الكلام إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما أحد رد على شيخ الإسلام في هذه القضايا، إلى فيما أعرف إلى يومنا هذا، في مسألة تحكيمهم أو يعني الحكم عليهم من قواعدهم ومن أصولهم التي يقولون بها، يقول حتى أصولكم تناقض ما تقولونه. فمنها مسألة الوجود الكلي أو الوجود الذهني أو الوجود العام أو الوجود المطلق أو الوصف المطلق، يقول أنتم الآن تحاكمون على أشياء ما لها واقع، فإذا صارت واقع هنا حكمنا بالخصائص، وخصائص الخالق عز وجل غير خصائص المخلوق. يقول أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وعلى هذا. المعنى العام إذا خصصناه أطلق على هذا وعلى هذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، يعني في الخارج، يعني في خارج الذهن، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها، ويجوز النفي أيضا لكن جاء بها على طريق الإثبات، أحدها الآخر في شيء موجود فيه. يعني بمعنى إذا قلنا إن كلمة الوجود كلمة في الذهن في الخارج، فإذا خصصناها صارت في الواقع، فإن الموجودات في الواقع بينها اشتراك جزئي. هذا الاشتراك الجزئي لا يعني المماثلة من كل وجه، يعني المشابهة من بعض الوجوه، وهذه المشابهة لا تقتضي نقص في أحد الطرفين. هذا مؤدى أو مفهوم أكثر كلام التالي، وهو يدور حول هذه النقطة. الوجود المطلق هو الوجود الذي لا ينتهي ولا يبتدي مثل وجود الله، أما مطلق الوجود فهو الذي في الأذهان المتخيل، كأن نقول كلمة الوجود، الوجود هذه مطلق الوجود، لكن وجود الله هو الوجود المطلق الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، وهو الذي وصف الله عز وجل بقوله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا الوجود المطلق. أما مطلق الوجود فهو المتخيل المتصور، وهذا ينطبق على الوجود وعلى الحياة وعلى كثير من الصفات العامة. إذا قلنا الحياة، أي حياة؟ ما ندري، حتى تقيد، حتى تتعلق بمتعلقها. الحياة لله عز وجل هي القيومية التي لا نهاية لها، والحياة بالنسبة للمخلوق حياة موقوتة يعتريها الضعف والنقصان والنقص والفناء والجميع عوارض الخلل. إذن عدم فهم هذا المعنى هو هذا ما قرره الشيخ في صفحة 128 المقطع الثاني. عدم فهم هذا المعنى هو الذي تسبب في الغلط، غلط منهجي تسبب في وجود التعطيل للأسماء والصفات أو للصفات فقط، وتسبب بما تفرع عن التعطيل وهو التأويل. والتأويل أخطر من التعطيل من أغلب الوجوه على الخلق، يعني على المسلمين بالذات التأويل أخطر من التعطيل، مع أن التعطيل كفر. فلماذا يكون التأويل أخطر؟ أنا أسأل هذا السؤال، أرجو من أحد الأخوة أن يجيب. نعم. أيوة، بين البطلان ولا يعقل. أيوة أيوة أحسنت. بينما التأويل، لا، التأويل في تلبيس، يلتبس الإنسان. لأنه مثلا جاك واحد يقول أنا أنفي لله الاستواء على العرش، قد تستنكر الأول وهلة، لكن يلبس عليك يقول أنا أنفي أن يكون الله عز وجل يحتاج إلى العرش ويجلس عليه وهذا هو الاستواء. فعلا يلتبس على الجهل فيقول يا أخي أنا ما أنفي لكني أؤول وأقول استوى استولى، لأن الاستواء غير لائق بالله ويقتضي المشابهة. هذا يلبس. لكن لو قال أنفي الاستواء نفيا مطلقا، ما أحد يقره، لا أحد يقر، لا عاقل يقر النفي المطلق في حق الله عز وجل. حتى المشرك والكافر لا تستطيع أن يعني تقنعه في النفي المطلق الذي يقتضي النقص المطلق في حق الله عز وجل. لكن التأويل، لا، التأويل يلبس. ولذلك التأويل فعلا هو أخطر على الأمة. ما أحد من الأمة يعني وقع على شكل يعني خطير مثل ما وقع المؤولة في خطر. أعني أتباع المؤولة هم الأكثرية الآن من المسلمين، بينما التعطيل نجده في نوازع من البشر، يعني حالات شاذة من بعض شواذ الناس هم اللي عندهم تعطيل. أما التأويل فهو يعني سائر بين الناس ويمشي على العوام ويمشي على صغار طلبة العلم الذين ما نشأوا في بيئة سنة، يمشي عليهم تماما وكأنه هو الحق، لأن فيه تلبيس. طيب، كان بد أن نخلص هذه المقاطع، لكن نقف على الفصل صفحة 152-32، أيضا نلخصه في درس قادم إن شاء الله، من أجل ننتقل إلى القاعدة السادسة ونقرأها قراءة إن شاء الله. نعم. كيف أنت معك نسخة المحقق صفحة كم؟ نعم. ما يقول؟ هذا إن شاء الله سيأتي له شرح في مجاله، لأنه سيأتي في الفصل التالي فأتركه، لأنه هنا جاء بمعرض مسألة فيها محارات، فإن شاء الله سأشرحه في درس قادم. التواطؤ أو الاشتراك اللفظي والتواطؤ والمواطأة والتشكيك، هذه لا تعني التواطؤ المعروف عند علماء الأصول وعلماء اللغة، تعني معنى آخر عند المتكلمين، وكذلك التشكيك. فلذلك إن شاء الله أشرحها في الدرس القادم، أرجو أني ما أنسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس لاستعراض بعض الأسئلة كالمعتاد. عندي سؤالان متشابهان، ويظهر أنه سؤال مكرر، كأن صاحبه ظن أن الأول أهمل لأن الصياغة واحدة والموضوع واحد. يقول أهل السنة يقولون أن الجمع بين الضدين مستحيل لذاته، ثم قال مثل خلق مثله وتحريك وسكون الشيء في وقت واحد، ويقول من يخالفهم يلزمكم على هذه القاعدة أن تنفوا علو الله على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون فوقه شيء من خلقه ولا محيطا به شيء، كذا عبارته، من مخلوقاته، لأن هذا جمع بين الضدين. فهل هذا الإلزام صحيح وكيف الرد عليهم؟ أولا، مثل هذه الأمور لا ينبغي الخوض فيها، لأنها محارات ومتاهات، ولأن هذه المصطلحات مما يكثر فيها الغلط والوهم ويكثر عليها الاختلاف. نعم، قد تكون العبارة في بعض الأمور صحيحة من حيث أنها من بدهيات العقل، لكن لوازمها وتطبيق هذه القواعد على أمور الغيب هذا هو الذي يكون مزلة ويدخل في المحارات. فالجمع بين الضدين لا شك أنه مستحيل، لكن كثير من الفلاسفة والمتكلمين ومن دونهم قد يدخلون في الأضداد ما ليس منها، قد يفرعون عن هذه القواعد ما لا يدخل فيها، قد يضعون مقدمات بعضها غير صحيح فتكون نتائجها غير صحيحة، وقد يضعون مقدمات صحيحة لكن نتائجها ليست مطابقة لأصل المقدمات. وكونهم جعلوا الاستواء والنزول يدخل في هذه الأمور في المتضادات هذا توهم منهم، فإننا عندنا نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه وينزل تبارك وتعالى كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وينزل كما هو وارد في النصوص على فعل له يليق بجلاله متعدد الوجوه، ورد على وجوه كثيرة في الزمان وفي الأحوال. فهذا النزول ثابت قطعا بقطعيات النصوص ويلزم إثباته، لكن اللوازم التي قالوا بها في النزول لوازم وهمية، فأهل السنة لا يزيدون عن إثبات ما جاء في النصوص القطعية من أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه سبحانه ينزل كما يليق تبارك وتعالى كما تواردت بذلك النصوص القطعية. لوازم هذا غير لازمة، يعني هم يقولون إنه ليلزم من النزول إخلاء العرش. نقول لكم من قال هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون داخل في الأضداد من ناحية، ولا يمكن التحكم في تصوره من ناحية أخرى. فالله عز وجل ينزل كما يليق بجلاله، ولا يجوز لنا أن نتعدى ذلك. وما ورد عن بعض السلف أو ما أثر عن بعض السلف من ذكر بعض اللوازم، مسألة الإخلاء وعدم الإخلاء، هذا كله اجتهادات ليست قطعية ولا تلزم جمهور السلف، اجتهادات من أفراد السلف أحيانا يقولون بها أو يقول بها أحد أفرادهم من باب يعني رد باطل على وجه آخر فيبالغ، أو يقول بما يتوهم ويتصور وليست عقيدته ملزمة للسلف الصالح، وإن كان من أفراد السلف ومن علماء الأمة، وقد يخطئ وقد يجتهد فلا يكون اجتهاده موافق للقاعدة الشرعية. أهل السنة والجماعة لا يلتزمون هذه القاعدة من ضرورة القول بالإخلاء إذا كان النزول إخلاء العرش، إذا كان النزول هذا أمر غيب خالص، هذا لو كان في أمر مخلوق لكان من الغيب الذي نتورع أن نخوض فيه، فكيف هو في حق الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟ إذن هذا كله أوهام، أي هذه التصورات والاعتراضات أوهام على أوهام، مقدماتها أوهام ونتائجها أوهام. فما علينا إلا أن نثبت، وما نثبته في حق الله عز وجل أمور لا يحيلها العقل، واللوازم التي ألزموا بها باطلة. إن كانت اللوازم تستلزم النقص فهي باطلة، وإن كانت لا تستلزم النقص فهي قد ترد. فإن جاء ما يدل على هذه اللوازم أثبتناه، مثل أن نقول من لوازم قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، من لوازمها أن الله كريم وأنه سبحانه غني وأنه قادر وأنه هو الرزاق، هذه لوازم نلتزمها لأنها حق وكمال. لكن اللوازم الأخرى من التشبيه والتجسيم والإخلاء وغير ذلك مما قالوا به هذه كلها لوازم باطلة، ولا يستطيعون يحجوننا بها حتى ولو قلنا بقاعدة الجمع بين الضدين، لأنه الاستواء الله عز وجل على عرشه ونزوله كما يليق بجلاله ليس من باب الأضداد أبدا على أي وجه من الوجوه، إنما هم توهموا أوهام فألزمون بأوهامهم وأوهامهم لا تزلنا تدمرية. وصلنا إلى طبعا أخذت أو أجملنا الكلام عن فصل من الفصول في القاعدة السادسة، واليوم نجمل أو نقرأ الفصل الذي يليه لأنه سهل. وصلنا وين؟ القاعدة السادسة. وصلنا المفروض أننا نبدأ الآن من صفحة 132، لكن قبل أن نبدأ كان ورد سؤال عن عبارتين مهمتين يكثر استعمالهما خاصة من شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على مثل هذه الأوهام التي ينفون بها الصفات، أو ومثلها ما ورد في السؤال قبل قليل من أنه يعتبرون إثبات الاستواء وإثبات النزول جمع بين النقيضين. الشيخ أورد صفحة 129 كلمة مقول بالاشتراك اللفظي أو المتواطئ، قال في العبارة: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام، يعني مقام الغلط والتناقض في استعمال الاصطلاحات والعبارات والقواعد، وقعت الشبهة في أن وجود الرب عز وجل هل هو عين ماهيته أو زائد عن ماهيته. هذا كله ضرب من الأوهام. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو المتواطئ أو التشكيك؟ الاشتراك اللفظي هو العبارة التي أو العبارات التي يتحد لفظها وتتعدد معانيها، اللفظ واحد لكن يطلق أحيانا على معاني مختلفة متفاوتة، مثل العين. العين تطلق على ذات الإنسان أو ذات الحيوان، يقول هذا الإنسان عينه، هذا الحيوان بعينه. وأحيانا تطلق العين على العين الباصرة، وأحيانا تطلق العين على العين الجاري، الماء الجاري. هذا يسمى اشتراك لفظ. اللفظ واحد لكن المعاني تعددت، فإذا هذا أقرب إلى الاشتراك اللفظي منه إلى الاشتراك الحقيقي. وهل الاشتراك اللفظي في مثل هذه الألفاظ يعني التماثل؟ هل يعني التماثل؟ لا. الشيخ كان يقول والله عز وجل له المثل الأعلى. إذن وجود الاشتراك اللفظي بين بعض أسماء الله وأسماء الخلق أو بعض صفات الله وصفات الخلق لا يعني وجود التشابه ولا يعني التماثل، فلماذا تنفون أسماء الله بمجرد وجود الاشتراك اللفظي؟ هذا قصد الشيخ. أما التواطؤ فهو يعني أقرب أو أخص. التواطؤ هو أن توجد اللفظة يعني تتفق اللفظة مع كثير من معانيها، أو يجمع اللفظة جنس واحد متقارب، كالإنسان. الإنسان يطلق على جنس، لكن هذا الإنسان قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، قد يكون صغير وقد يكون كبير، قد يكون عاقل وقد يكون مجنون، لكن مع ذلك يعني اللفظة متقاربة معانيها. ليس هناك بعد مثل العين أو مثل الأسد. إذا أطلق على إنسان اسمه أسد، اسمه سماه أبوه وأمه أسد، وبين أسد الحيوان. أو إطلاق الذهب، قد يطلق الذهب على المعدن وقد يطلب على الشيء العزيز الثمين. يقول والله ما شاء الله فلان كلامه من ذهب، هل معناته أنه يتلفظ ذهب يوزن؟ لا. لكن الثاني لا، التواطؤ هو أن يوجد شيء من التقارب في المعاني مع اتحاد اللفظ، كالإنسان. الإنسان أو الحيوان، يقال حيوان. الحيوان كل حي يسمى حيوان، لكن لا يسمى الجدار حيوان، فهو جنس وإن اختلفت بعض معانيه. الإنسان مثلا جنس واحد وإن اختلفت بعض معانيه. فإذا اشتراك اللفظي هو وجود لفظ متطابق في الحروف لكن تختلف معانيه اختلاف كبير. أما التواطؤ فهو أن يوجد لفظ يطلق على جنس، وهذا الجنس تتنوع مفرداته تنوع غير بعيد عن الأصل. أما التشكيك فالذي يجمع بين هذا وذاك، يعني يكون لفظ مشكك. ننتقل الآن إلى فصل اليوم. الفصل هذا أوضح من الذي قبله، لذلك لا نحتاج إلى تلخيص، نقرأه. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وإنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء. لحظة احتجنا يعني نقاعد أو نبين وجه القاعدة من أجل نعرف ما بعدها. هو يقول إنه النفات اللي هم سواء النفات المعطلة الخلص أو من دونهم، ويقصد من دونهم الذين ينفون شيء ويثبتون شيء كالمعتزلة أو متكلمة أو أهل الكلام الخلص من متكلمة الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يخلطون خلط يجعل الإنسان الغير الجاهل غير المتمكن في العقيدة يشتبه عليه الأمر، فهم يخلطون بين النقص الخالص وبين ما يشعر بالنقص من وجه عند السامع دون إضافة اللفظ، فإذا أضيف اللفظ زال الإشكال، إذا أضيف اللفظ إلى الموصوف زال الإشكال، أو كان السياق يدل على الكمال. هناك ألفاظ هي نقص بحت مثل الحزن والبكاء والأكل والشرب، هذه تنفى عن الله عز وجل لأن لا ليس لها وجه من الحق وليس ولا تحتمل معنى من المعاني الذي يكون فيه كمال، بعكس ما أثبته الله لنفسه من بعض الأمور التي لو أفردت لكان فيها وجه نقص، لكن لما جاءت في سياق يدل على الكمال كانت كمال، مثل ويمكرون ويمكر الله جاءت في مقابل إيه؟ المجازة. فهل هذا نقص؟ المكر الذي هو بمعنى المجازات لهم بحق على عملهم الذي استحقوه هذا ليس نقص، هذا من باب العدل ومن باب المجازاة، لكن هم جعلوا هذا مثل ذاك، جعلوا النقص الخالص مثل العبارة التي قد تشعر النقص إذا جاءت في سياق لكنها في سياق آخر لا تدل على النقص إنما تدل على الكمال، فهم خلطوا بين هذا وذاك. قال وأفسد من ذلك ما يسلكوا نفات الصفات وبعضها إذا أرادوا أن يزجوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل من أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ولذلك إلى الآن السلاف أو أخلاف هؤلاء المتكلمين من خاصة الذين الآن بدأوا يرفعون رأس التصوف أو راية التصوف ومن رؤوس البدع الجدد، بدأوا الآن يخلطون أو يوهمون الناس أن أهل السنة والجماعة مجسمة ومشبهة، ويقولون إنهم أخذوا التجسيم والتشبيه عن اليهود، صدرت في هذا كتب، ويزعمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي امتداد لعقيدة اليهود. ما يقولون؟ يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل اليد والعين والحزن والبكاء، يجيبون شيء ما ورد، وهذا ما هو قريب، قالوا قبل 200 سنة لما حشدوا جيوشهم ضد دعوة الشيخ عبد الوهاب وسلطوا ألسنتهم وأقلامهم قالوا هذا الكلام، ونسبوا إلى السنة ما لم يقولوا به، لأنهم لما قيل لعقلائهم لماذا قلتم، قالوا هذا من باب الإلزام، ما دمت تثبت اليد والوجه تثبت ما عداها، حتى أنهم قالوا أيضا الأعضاء يثبتون الجوارح والأعضاء، أهل السنة ما قالوا به. لما قيل لهم ماذا اتهمتم السنة بذلك، قالوا لأنهم يثبتون اليد واليد جارحة وعضو، وهذا يوهم يعني يشتبه على كثير من السامعين اللي ما عندهم فقه للعقيدة، اللي ما تشربوا العقيدة، يظنون أن شبهتهم صحيحة، مع أنهم لو عرفوا العقيدة لفرقوا بين هذا وذاك. فمسألة إثبات ما أثبته الله لنفسه على وجه الكمال لا تعني إثبات ما قرنوه هم بهذه الأشياء المثبتة، فهم جعلوا مع إثبات الوجه واليد إثبات جوارح أخرى لم يثبتوها السلف ولم يقولوا بها، فلما قيل لهم لماذا قالوا يلزمهم، من قال يلزمهم؟ لازم المذهب ليس بلازم. وهذا أيضا ومثل ذلك الكلام عن الحزن والبكاء، فلما نفوا الحزن والبكاء ولا يقبل الله عز وجل فعلا نفوا ما يظنون أنه مثله من الرحمة وغير ذلك من الصفات التي أحيانا أو الغضب أو نحو ذلك التي يظنون أنها من شاكلة الحزن والبكاء، فخلطوا بين الحق والباطل، لبسوا الحق بالباطل. فأراد الشيخ هنا أن يبين وجه الخطأ عندهم ووجه الباطل الذي التزموه أو أرادوا أن يلزموا به أهل الحق بغير حق. نعم. ف... فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. طبعا يقول إن أهل الكلام الذين يعني ما نفوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض، إذا استعملوا هذه الطريقة ألزمهم الذين هم أشد غلوا في النفي الملاحدة، يعني الجهمية وغلاة المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الصفات، سماهم ملاحدة لا لأنه يعني أعيانهم، لكن لأن منهجهم هو منهج الملاحدة، منهجهم هو منهج الملاحدة، لأن الملاحدة هم الذين ينفون النفي المطلق. فيقول إنهم استظهروا عليهم بمعنى انتصروا عليهم وقالوا أنتم إذا كنتم تقولون هذا فمعنى هذا أيضا، حتى الأسماء الصفات التي تصفون بها الله ينطبق عليها هذا الكلام. هم أي أهل الكلام لما قالوا ننفي اليد والوجه والاستواء والنزول لأنها لا تليق بجلاله بجلال الله عز وجل، لكن نثبت السمع والبصر، قال لهم المعتزلة نفاة الصفات ما أثبتتم فيما أثبتتموه مثل ما نفيتموه. فوجه التجسيم والتشبيه كما أنه موجود في اليد والعين موجود في السمع والبصر، إذن يلزمكم تنفوا الجميع. ثم جاءت الجهمية للمعتزلة وقالوا أنتم ما دمتم تثبتون الصفات فمعنى هذا أنكم أثبتتم التجسيم، لأن الصفات لا بد لها موصوف له ذات، وإذا وجد له ذات فهذا التجسيم. إذن أنتم أي المعتزلة مجسمة، صار كل واحد ينتصر على الآخر بمبدأ. ولذلك أهل السنة والجماعة يعني أخذوا بأصل القرآن والسنة بالإحكام، يعني لا يجيزون أن ينفذ على قاعدة الإثبات ولا مقدار دبوس، لأن هذا يخرم القاعدة كلها. لم يتساهلوا في تأويل، السلف الصالح لا يجيزون أي نوع من أنواع التأويل، لأنهم قالوا إذا أولنا صفة أو تساهلنا مع مؤول استظهر عليه من يؤول أكثر من صفة، فالذين لا يثبتون إلا سبع صفات يقول لهم الذين ينفون الصفات كلها ما نفيتموه موجود فيما أثبتتموه، ثم يأتي المعطل الخلص ويقولون أنتم الذين تثبتون الصفات العلة التي نفيتم بها الأسماء الصفات موجودة في الأسماء التي تثبتونها، وهكذا. فهذا معنى استظهار، وهذا فعلا مما جعل بعضهم يرد على بعض. ولذلك بحق أهل السنة والجماعة بحمد الله كفوا في كثير من الردود على هؤلاء برد بعضهم على بعض، برد بعضهم على بعض، يعني رد الجهمية على المعتزلة ينتصر به أهل السنة، رد المعتزلة على الأشاعرة ينتصر به أهل السنة، والعكس كذلك، رد الأشاعرة والماتريدية على المعتزلة فيه نصر للسنة من وجه يجعل أهل السنة يقولون للأشاعرة ما رددتم به على المعتزلة نرد به عليكم، ويقال لهؤلاء كلهم ما رددتم به على الجهمية نرد به عليكم. وفعلا أقوى سلاح لمن ولجوا في هذه الأبواب مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره لو قرأتم الصواعق المرسلة، أقوى سلاح عقلي على المتكلمة الذين زعموا أنهم ردوا على الجهمية والمعتزلة، أقوى سلاح عقلي هو سلاحهم الذي رد به أهل السنة عليه، قالوا مسألة التجسيم إذن مسألة ليس لها ضابط، فأنتم ما دمتم أثبتتم السمع والبصر فخصمكم يقول إن فيها تجسيم. ولذلك يعني إن صح التعبير الخلص المعتزلة قالوا الأشاعرة فعلا قالوها بعدة مقامات وكتبوها بشكل واضح، قالوا إن السلف أصدق منكم اعتقادا وإن كنا نخالفهم لأنهم لا يتناقضون مبدأهم واحد، لكن أنتم ليس عندكم مبدأ تثبتون الرؤية ثم تقولون إلى غير جهة، هذا غير معقول، تضحكون على ذقون الخلق، إما أثبتوا الرؤية مثل أهل الحديث أو انفوها، تثبتون شيء وتنفوا شيء من الصفات هذا لا يستقيم، كذا تقول لهم المعتزل. فكذلك كل فريق يعني يستطيع أهل السنة والجماعة أن يستفيد في رده عليه بما رد به على الآخر. نعم. فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم. يعني مثلا تعالى الله الأكل والشرب والحزن والبكاء، هذه مجه العقل بدون ما نقول أنها تجسيم. أن ما نفيناها عن الله لمجرد أنها تجسيم، نفيناها عن الله لأنها غير لائقة أصلا بحد ذاتها، ما في داعي نضيفها إلى مبدأ آخر نروح نتكلف ونجر أذهان الناس إلى شيء مشتبه قد أكثر الناس ما يفهمه. لأنه لو قلت لطالب العلم مبتدئ أو حتى كثير من طلاب العلم غير مبتدئين، لو قلت الكثير من الناس غير متخصصين أننا ننفي هذا لأنه تجسيم، ما فهم إيش معنى كون تجسيم. لكن إذا قلت ننفي هذه النقائص لأنها غير لائقة بالله لأنها نقائص، كل إنسان يفهمها، أدنى الناس فهم، أدناهم ذكاء وأعلاهم ذكاء، كل يشعر بأن هذه غير لائقة بحد ذاتها، ما هو لأنها تجسيم. أما كونها تشعر بالتجسيم فنعم قد يكون دليل إضافي، مع أن كلمة التجسيم كلمة مشتبهة، نقصد ماذا تقصدون بالتجسيم كما سبق وكما سيأتي. إذن ليس مجرد أنها تشعر بالتجسيم هو السبب في نفيها فقط، بل تنفى هذه النقائص عن الله عز وجل لأنها نقائص خالصة لا تشعر بكمال مطلقا. نعم. فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. يعني المشبه الممثل لله بخلقه أو المخثل بخلق الله هذا كافر باتفاق السلف باتفاق الأمة. الذي يمثل الله بالخلق تمثيل جزئي أو كلي، أو يمثل الخلق بالله تمثيل جزئي أو كلي، هذا كافر بإجماع. نعم. والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. ولذلك يعني التكلف في إثبات البدهيات يسبب الشك والاضطراب في القلوب والعقول. الكلام في البدهيات مثل هذه الأمور، يعني من البدهي أن الله عز وجل لا يليق أن يوصف بهذه الصفات، صفة نقص، فلا نحتاج أننا نروح نجيب أدلة ملتوية علشان نثبت أنها نقص، لأن بالفطرة معروف بالنقص. وكذلك جوانب إثبات الكمال كذلك لا يحتاج إلى تكلف كبير لأنه فطري بدهي. ولذلك لما يعني تكلم السلف في هذه الأمور وتكلموا في المسلك الكلامي في إثبات الحقائق، قال السلف إن المسلك الكلامي في إثبات الحقائق يؤدي إلى الشك قبل أن يؤدي إلى اليقين، فيوقع الناس في ريب، لأنه الحقائق ثبوتها مبني على العقل والعقل السليم والفطرة المستقيمة. وأن كلما تكلفنا في أدلة خارجية لإثبات البدهيات أوجد الشك أكثر مما يوجد اليقين. ولذلك لما قال أحد تلاميذ الرازي لما سألت امرأة عن هذا من هو، قال هذا فلان ابن فلان، ووضع عليه من الصفات والتبجيل، قال من باب مدحه قال لهذه المرأة إن هذا يعني شيخهم الرازي يملك على وجود الله 1000 دليل. ضحكت وقالت تعس والله وخسر، أفي الله شك؟ إذن عنده 1000 شك، أحتاج نجيب 1000 دليل على وجود الله. ولذلك التكلف في هذه الأمور يوجد الريب والشك. يعني على سبيل المثال لو أن أنت مثلا معك ناس في الصحراء والشمس طالعة، فأردت أن تقول لهم إيش رأيكم الشمس طالعة، طبعا يمكن يقول يظنونها نكتف، يقول لك نعم ما في شك أنها طالعة، لكن لو قلت لهم أثبتوا لي أنها طالعة إيش بيصير الموقف؟ حيص بيص. إن جديت معنى هذا أنك يعتقدون في عقلك خلل، وإن كان هزل هذا ما في مجال حتى ولا الهزل. فالأمر يعني ما يحتاج أن الشمس الطالعة تبرهن على وجودها وهي تبهر العين. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني صفات الكمال هذه أيضا متفاوتة بينهم، فالجهمية ينفون كل صفات الكمال بدعوى أنها تقتضي التجسيم، والمعتزلة يثبتون يعني الصفات بدعوى أنها تقتضي التجسيم. وكذلك فهؤلاء ينفون هؤلاء بمختلف النفي، اللي عنده نفي جزئي أو نفي مثلا يعني كثير أو نفي كلي، كلهم قاعدتهم واحدة وتهدم أصولهم وعقائدهم، لأنهم يصفون ينفون صفات الكمال بدعوى أنها تجسيم، وكل واحد منهم يقول للآخر أنت جسمت فيما أثبت، حتى لا يبقى إثبات، لأن كلمة تجسيم هذه كلمة وهمية معي، أرجو أن تصوروها وهمية، لأن كيف يقولون في حق الله أنه تجسيم؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذن هم توهموا أن الإثبات يقتضي التجسيم، وهذا ما يتعدى رؤوسهم، خيالات رؤوسهم أيضا وليس رؤوس عقولهم السليمة. كلمة توهمهم أن الإثبات تجسيم بمختلف طبقاتهم، سواء من ينفي نفي جزئي أو نفي كلي، ما التجسيم إلا وهم في رؤوسهم، ما تعداها، وهم خيال لا حقيقة له. فمن هنا وقعوا في هذه المعضلات. نعم. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. وأهل السنة بحمد الله يلزمونهم جميعا بالحق، يلزمونهم بالحق. نعم. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هؤلاء متكلمة الأشاعر الماتريدية، طبعا بعضهم يزيد مثلا، وهذا دليل يعني الخذلان في مثل هذه الأمور، طبعا خذلان المنهج للأفراد، الأفراد قد يكون فيهم من هو عنده اجتهاد يؤجر عليه لكنه أخطأ، لكن خذلان المجهد دليل اضطراب المنهج، أنهم في الوقت الذي لا يثبتون فيه إلا هذه السبع صفات يعني مثل ما تريدية، وينفون ما ثبت من الصفات الأخرى بالقرآن والسنة، أتوا من عندي بصفة اسمها التكوين، يثبتون ثمان صفات. طيب نقولهم منين جبتوا التكوين؟ احنا أثبتتم ما ثبت، أنا فنافيتم ما ثبت لله عز وجل وجبتوا لنا صفة لا أصل لها، سمونها التكوين. ولذلك الماتريدية يثبتون ثمان صفات، والأشاعرة يثبتون هذه السبع، هي السبع هنا الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. ها إيه نعم، لا هي على حال سبع، يثبتون سبع. فالأشاعرة يعني كما جاء في بعض المقابلات اللي أشكلت على كثير من طلاب العلم بالآونة الأخيرة، وبعض المشايخ قال إن الأشاعرة يثبتون كذا صفة 20 أو أكثر. نعم الأشاعرة وحتى الماتريدية يتفاوتون، منهم من يثبت أكثر من السبع المشاعر وأكثر من الثمان عند الماتريدية، منهم من يثبت 13 صفة، ومنهم من يثبت 20 صفة، ومنهم من يثبت 22 صفة، ومنهم من يثبت عموم الصفات وهو من الأشاعرة الماتريدية لكن يتأول بعض الصفات خاصة الصفات الفعلية. لكن الكلام على المنهج العام لا على حال الأفراد أو بعض المدارس والاتجاهات فيهم، فليس كل الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات، وليس كل الماتريدية لا يثبتون إلا هذه الصفات. نعم. إيه نعم. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. سبحان الله، ما مسكين هذا الإنسان، فعلا مسكين هذا الإنسان، المشكلة إن غالب من يقعون في هذه الأمور أناس يظنون هذا من وجوه الاحتساب وتعظيم الله عز وجل وتنزيه، لكن لما عولوا على عقولهم وتشربوا مذاهب الفلاسفة وظنوا أن فيها شيء من أصول التنزيه واغتروا بذكائهم وقعوا فيما وقعوا فيه. ولو سلموا لله عز وجل وسلموا لكتابه ولما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو التزموا سبيل المؤمنين وفوضوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه سبحانه، وهذا ما يجب أن يكون، لما وقعوا في مثل هذه المعضلات. كيف يجرؤ إنسان يقول إن الله حي بلا حياة، أو عليم بلا علم، أو سميع بلا سمع، أو قدير بلا قدرة؟ كيف يجرؤ؟ يعني بنى وهدم، ما بنى، بنى كمال ثم هدم هذا الكمال. ولذلك الشيخ يعني يناقشهم أحيانا بالبدهية، يقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل. هل يعقل أن يكون عليم بلا علم؟ ما يعقل. لكن لماذا التزموها؟ طبعا شبهات داخل الشيطان، لأنهم إذا أثبتوا العلم أثبتوا تعدد الصفات، أثبتوا الصفة، وتعدد الصفات لا بد أن يكون دليل على موصوف له وجود حقيقي ذاتي، وهم يهربون من الوجود الحقيقي الذاتي، يثبتون معاني فقط. لكن إذا انتقلت هذه المعاني إلى الأفعال، انتقلت هذه المعاني إلى صفات، والصفات لا بد أن تكون دليل على موصوف، والأفعال لا بد أن تكون خارجة من فاعل، وهذا يدل على ثبوت وجود حقيقي ذاتي لله عز وجل، وهم يهربون من ذلك. وسبقا كررت إن معضلة هؤلاء كلهم ابتداء من الفلاسفة ثم من دونهم من المتكلمين ثم من دونهم من وقع في التأويل، عقدتهم أنهم لا يثبتون لله وجودا حقيقيا ذاتيا، يرون وجود الله وجود معنوي اعتباري. ولذلك قالوا الاستواء والاستيلاء، ولذلك قالوا أن النزول هو نزول الرحمة، ولذلك في سائر الصفات خاصة الفعلية اضطروا للتأويل، لأنهم أيضا حتى العلو قالوا العلو علو القدر، لأنهم إذا قالوا علو ذاتي لزمهم يثبتوا الاستواء ولزمهم يثبتوا لله وجودا يستحق به العلو الذاتي، وهم لا يريدون أن يثبتوا لله في أذهانهم ولا في عقائدهم، لا مما يقولون ولا ما يكتبون ولا ما يعتقدون، يهربون من إثبات وجود ذاتي لله سبحانه. لماذا؟ نزعة فلسفية. الفلاسفة كلهم على مختلف يعني مناهجهم يمكن أن نجمع مذهبهم فلسفتهم في وجود الله على أن وجود الله مجرد وجود معنوي أو وجود قوة تسير الكون، هذه القوة معنوية ليست ذاتية، فلذلك صرفوا عنه الأسماء والصفات، أو صرفوا عنه الصفات، أو صرفوا عنه الصفات الفعلية، كل أخذ من هذا الباطل بقدر. فلذلك الذي هذه عقيدته يعني لا يعتقد لله وجودا ذاتيا لا يستطيع أن يثبت الاستواء ولا العلو ولا النزول ولا المجيء، ولا يثبت بقية الصفات الفعلية الكلام وغيره، لا يثبته، لأنه ما يرى أن وجود الله وجودا ذاتيا. ومن هنا نجد كما ذكر علماء السلف، وجدنا هذا في الدروس المعاصرة، الذين تشربوا هذه العقيدة وفقهوها منهم وإنهم كلة بحمد الله لا يطيق سماع الأحاديث التي تثبت الصفات، ويخرج من الدرس والمجلس يكاد يمزق ثيابه، هذا موجود، إذا أوردت حديث الصفات لا يطيق الجلوس، لا يطيق أن يسمع، لأنه يظن هذا تجسيم، يظن أن هذا تجسيم وأنه يعني وجود ذات الله، هم خلطوا بين هذا وذاك. نحن نقول الله عز وجل له وجود يليق بجلاله سبحانه، كمال المطلق، وليس وجوده الذاتي يعني ضرورة التجسيم أو التشبيه أو التمثيل، أبدا، كل هذه أوهام. نعم، اقرأ. ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. شوفوا كيف العبارة، فعلا يقولون يكون لا نعرف، ومن قال أن الأمر الغيب مرتبط بمعرفتكم؟ نقول لهم أيضا يعني لو قلتم على هذه القاعدة لوصفتم الملائكة بأوصاف المشاهدات، لأنه لا نعرف ذوي أجنحة إلا يكون كذا وكذا وكذا، في حين الملائكة غيب بحت وهي مخلوق، ولا يستطيعون أن يضعوا للملائكة أي تصور تمثيلي أو تشبيهي لأنهم غيب خالص. فكيف ولله المثل الأعلى، فكيف بالله عز وجل؟ إذن قولهم أن لا نعرف ما يوصف بكذا إلا كذا، إذن شبهوا. ولذلك بعض الناس يظن، وقد كتب بعض الكتاب في هذه المسألة، يظن أن شيخ الإسلام وغيره ممن قال بأن معضلة بأن أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والشاعر أنهم مشبهة، وأنهم ما وقعوا في التعطيل إلا عندما مروا بالتشبيه. بعض الناس يظن هذه مبالغة، وهذا ما هي مبالغة أبدا، فعلا هم ما وقعوا في التعطيل والتأويل إلا عندما اعتقدوا التشبيه، فأرادوا أن يفروا من اعتقادهم إلى التعطيل، فوقعوا في عقيدتين متناقضتين، لأنهم ما أولوا ولا عطلوا إلا حينما شبهوا. هذه صارت أي التشبيه التعطيل مرتبط باعتقادهم التشبيه. طبعا هم نفوا التشبيه، لكن بعد ماذا؟ بعد ما اعتقدوه. هم نفوا التشبيه لكن ما بعد ما إيش؟ بعد ما اعتقدوه. ولذلك قالوا لا نعرف ما يوصف بهذه الصفات من اليد والوجه والاستواء والنزول والمجيء إلا ما هو جسم. طبعا السلف قالوا لهم فيها أشياء فيكم أنتم، أليس هذه الروح تعرج وتصعد وتنزل؟ يقولوا بلى. طيب هل هي جسم؟ هذه من المعضلات ما يستطيعون يردون عليها. بعضهم ادعى أن الروح جسم، وما معنى كونها جسم؟ مجرد الوجود يسمى جسمية؟ لا، هي موجودة الروح، لكن هل هي جسم؟ قل الروح من أمر ربي. إذا كانت الروح لا نجزم فيها بشيء وهي مخلوقة، ونعلم أنها تتصف بصفات ما نشاهده لكنها ليست كما نشاهده، لأن الله عز وجل نفى العلم بها، ولو كانت الروح مثل ما نشاهده من الأجسام لما نفى العلم بها، يعني بحقيقتها بكيفيتها. نعم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم أحسنت. على أي حال، مما ينبغي التنبيه له في هذا المقام اللي يتكلم فيه الشيخ من الحقائق التي لا مرية فيها، وهي وجود واقع موجود لا نحتاج أن نتكلم فيه، أنهم أيضا الذين احتجوا في نفس الصفات بمثل هذه الأمور، التجسيم أو التشبيه أو المماثلة أو النقائض أو غيرها أو غيرها، هم أنفسهم لا يتفقون على تحديد هذه المصطلحات، لا يتفقون على الجسمية، هذه ما يتفقون على معنى الجسمية ما هي. إذن كيف يعني يتفقون على النفي وهم ما اتفقوا على العلة التي نفوا بها؟ لكن الشيطان استهواه المعاني التي بها هدموا العقيدة لا يتفقون عليها، ما عندهم اتفاق، بل خاصة كبارهم يعني يعتدي بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعضا ويوالون ويعادون على مفاهيمهم الخاصة حول هذه المصطلحات. فهذا ناقض مهم جدا، ونرجو أن لا يتعرض طالب العلم هذا اليوم في مثل هذه الأمور، لكن نظرا للدرس متخصص أحب أن ننبه على الأساسيات، أنهم هذه الأمور التي نقضوا بها العقيدة هم لا يتفقون عليها، فنقول روحوا اتفقوا أولا على هذه المعاني علشان تحدد وتكون مرجع، وبعد ذلك نجد إن شاء الله من القواعد الشرعية والعقلية ما يهدمها، لكن يكفي أنها تنهدم بمجرد أنكم لا تتفقون عليها كمصطلحات.